السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني الذي تكلمنا فيه الخميس الماضي حول الحديث حول مسائل والأشياء التي تمنع كثير من أخوات في مسألة الحجاب. وهذا المجلس ليس المراد منه أن نذكر أدلة الحجاب، فهناك كتب يعني ذكرت هذه الأمور بالتفصيل، فمن أراد أن يتوسع في هذا الباب فليراجع هذه الكتب ككتاب الدكتور محمد إسماعيل المقدم عودة الحجاب، خاصة في الجزء الخاص بأدلة الحجاب هو القسم الثالث، وهو هذا الكتاب من أفضل وأجمع الكتب التي تكلمت على قيمة الحجاب وهوية الحجاب. دعك من الترجيح النهائي الذي تكلم حوله في مسألة تغطية الوجه واليدين، لكن فكرة الحجاب. وكتاب أيضا الشيخ الألباني، هذا الكتابان يعني من أراد أن يتوسع ويعرف شروط الحجاب وما آلاته. طبعا معروف الشيخ الألباني بيرجح في المسألة دي، لكن نتكلم أيضا، ما زلت أتكلم على الفكرة والرمزية والأدلة التي ذكرت هذا الباب. لكن في إجماع بين العلماء أنهم متفقون على أن ستر جميع البدن مشروع، حتى مع الخلاف، من يرون كشف الوجه واليدين يرون أن هذا الباب مستحب، لكن موضوع أنه هو عادة جاهلية والكلام ده لم يتكلم به إلا بعض معاصرين ممن كان الأمر ملوث بأهواء أرضية وحسابات يعني سياسية الكل يعلمها. من الأشياء التي تتحدد وتقولها بعض الأخوات مع الأشياء التي تكلمنا عنها سابقا، تدعي أن هي مؤخرة الزواج، مؤخرة الحجاب إلى الزواج. فبتقول عندما أتزوج إن شاء الله عز وجل أنا سأتزوج سأتحدث. فناس كتير بتقول كده، فعلا تيجي تتكلم مش محجبة ليه، تقول إن شاء الله عم أتجوز، أصل الناس هيعرفوني إزاي لو أنا تحجبت، سواء الحجاب يعني أي كان قول العلماء اللي هتتحجب تقول يعني أنا عم ألبس لبس واسع فضفاض والكلام ده، الشباب لن ينظرون إلي، فبالتالي لن أكون يعني هدفا لهم في أمر الزواج. أول شيء هي اعترفت أنها إذا تزينت بزينة الحجاب وبالزي الشرعي أن هذا عندها لا يجلب الأنظار. الأمر الثاني اللي بنقول لها هو حضرتك ضمن أنك تعيش لزواج؟ هل أنت ضمن أنك تعيش للجواز؟ ثم لو حضرتك ضمن أنك إن زوجك إن أنك هتعيش للزواج، هل ضمن أن زوجك هيرضى بالحجاب؟ لأن هو يوم ما جه هو جه لمين؟ جه للأخت التي لا ترتدي هذا الحجاب، فبالتالي ربما، وهذا احتمال كبير والواقع يؤكد ذلك، أنه لا يرضى. أخوات كثير تتصل وتسأل أهل العلم تقول لهم أنا دلوقتي تزوجت وقذف الله في قلبي نور الهداية والإيمان وعاوز أتحجب وزوجي الشرير بيمنعني. هو في البداية أنت كنت مأخرة عشان تاخدي النوعية دي، هي دي اللي جت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح شباب المسلمين وقال لهم فاظفر بذات الدين، امسك فيها وهي دي اختيارك. فهل تعتقد أن الشاب الذي سيعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ويظفر بذات الدين ثيابك هذه تجعله يظفر بك؟ وهل أنت ترى أنك فعلا الاختيار اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اظفر بها؟ فغالبا اللي هيجي إنسان لا يريد الحجاب لأنه اختار ذلك مسبقا واختار النوعية دي، فأنت إيه اللي ضمنك لو زوجك هيوافق على أمر الحجاب؟ ثم هل تضمني قلبك هيكون مستعد وعنده استعداد لهذا الأمر أم لا؟ لأن القلوب يعتريها ما يعتريها، الذنب ورا الذنب يعمل ران. ثم اللي بيذنب بعدما يعلم الحق يبقى ضرره أشد. ليه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أنت في ناس يا جماعة بتترفض عشان قصر في مرة، لن تخرجوا معي أبدا، مش هتخرجوا معي. ليه؟ رضيتم بالقعود أول مرة، مرة تعرض عليك الطاعة وانت رفضت. فأحيانا يعاقب المرء، يعاقب المرء أن الله عز وجل يثبطه على العبادة، يبقى كسلان على العبادة، كره الله بعثهم فثبطهم. فأنت عرفتي أن الحجاب أمر الله، أمر الله عز وجل، وهو سنة، هو أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تمتثلي وتستسلمي فده يهددك أنك ممكن قلبك يتقلب وما تقدريش عليه بعد الزواج. ثم مين اللي أمرك بالزواج، اللي أمرك بالحجاب؟ من أمرك بالحجاب أليس هو من وعد بالرزق؟ ربنا هو الذي وعد بالرزق. فإذن الذي يأمر هو الذي يرزق، فبالله عليك بأي عقل أخالفه؟ يعني هو اللي أمرني بالحجاب وهو اللي هيرزقني بالزوج الصالح، أنا خلفه؟ عشان كده ربنا عز وجل في آيات سورة الجمعة رغب وأمر المؤمنين أنهم ذروا البيع. أول ما تسمع إذا نودي للصلاة يوم الجمعة عليك بحاجتين، أول حاجة تسعى سعي همة وسعي أيضا جسد، والأمر الثاني ذروا البيع. في آخر الصورة والله خير الرازقين، اقفل محلك وقت النداء وأنا خير الرازقين. فالآية لتربينا وتعلمنا أن امتثال أمر الله لن يكون حرمان ليك عن الرزق. فلذلك قال الله في طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، احنا مش عايزين منك، احنا اللي هنرزقك. لأن البعض يقول لك احنا ما هنصلي والمحل ما يتقفل والكلام ده. فنفس الكلام حضرتك عم تلبسي ضيق وتسلمي شباب المسلمين وفي الآخر تقول يا رب وإحنا في رمضان وفي الاعتكاف زوج صالح، هيجي منين الصالح؟ الصالح هيجي هنا؟ أسأل الله ألا يأتي اللي يتورط التوريطة دي، اللي يروح لوحدة لا تهتم بالزي الشرعي المنضبط. ثم نسبة الزواج في المحجبات كم في المية؟ الناس اللي مرتدية الزي الشرعي المنضبط شايفاهم يعني يا عيني مساكين، من يوم ما تحجبت الأخت وهي قاعدة في الجامع. لا بالعكس، والله من أسرع الزواج اللي بيتم هما زواج أهل الاستقامة، والكل يعلم ذلك. وأبعد الناس من الشباب يعني شباب الجامعة ولا كده ميجي يتزوج بيعمل إيه؟ تلاقي مرة واحدة كده سبحان الله قذف الله في نساء العائلة حب الطاعة وحب الدروس، كلهم بيجوا يحضروا دروس. ليه جايين يحضروا دروس؟ جايين يكتشفوا بقى وياخدوا أخت ولا يختاروا له أخت والكلام ده. فده يدل عليه إن فطر الناس هي عارفة الصالحين فيه والصالحات فيه. فعم يجي يجيب عروس البنت ويقول أنا عاوز واحدة محترمة، واحدة مش عارف إيه، واحدة تقول له أجيب لك واحد فيه واحدة بشعرها مش عارف إيه، يقول لك لا أنا أقول لك واحدة محترمة. هم الناس كده، ده تقدرهم. ثم سبحان الله القرب من العفاف والعفة والحياء يقربكم من الزواج. وعندنا قصة مشهورة لنبي من أولي العزم لما وجد من تمشي على استحياء كان ده مرغب جدا للزواج، قصة البنت العفيفة فتاة مدين. ثم مين قال إن موضوع الزواج بيكون بإظهار المحاسن والجمال الجسدي؟ احنا عندنا حوالي 6 مليون عانس في مصر، والرقم ده يعني احصائيه من 4-5 سنوات. 6 مليون امراه بنت عانس في مصر. قول يا عم قول، 50% منهم منتقبات، والكلام ده مش صحيح لكن من باب التنزل في الخطاب، يعني ما يجيش عشرهم ولا حتى ربعهم، الباقي ده مش اتجوز ليه؟ مع عينك يا تاجر ما اتجوزوش يعني. فالموضوع انت ليه ربطها بالزواج وربطها بالحجاب والكلام ده؟ ثم سؤال بريء من الاسئله اللي كل شويه نسالها، الاسئله البريئه دي، لو في شاب اختار بنت عشان هي جميله لاجل الجمال، لو حدث لها شيء في وجهها، مرض مثلا، طلع لها حبوب، طلع لها اي حاجه، يا ترى هيسهل عليه انه يكمل في المعيشه معها؟ لو شاب اختار بنت عجبته في فرح، ففي يوم من الايام الاخت دي حصل لها اي شيء، يعني مرض بلاء بتاع، فبهت جمالها، هينظر لغيرها اكيد يعني، اللي هو اصلا قبل ما يتجوزها نظر لألف واحده في الافراح، ربنا وقعت عليه اختيار على دي. يا ترى الشاب اللي اختار بنت وسمح ليها انها تخلع الحجاب يوم فرحها وترقص قدام الناس، ده هل تظن ان ليه نخوة ومروءة هيحافظ عليك في يوم من الايام؟ يا ترى البنت اللي وافقت على شاب معاه عربية وليه شقة جميلة وراتب مغري بس ما بيصليش، ترى ده هيرضي ربنا فيك؟ ثم لو تزوجك عشان المكياج الصارخ والامور اللي انت حطاها على وشك وجمال عيونك من العدسة اللاصقة اللي محطوطة عليها والكلام ده كله، مش ده يبقى فيه نوع التدليس على الشباب؟ يفاجئ بعد ما يتجوز كده يلاقي مرة واحدة كده، ايه ده؟ العين مالها اتغيرت؟ انت في حاجة حصل؟ في حد زعلك النهاردة في الفرح؟ تقول له لا ابدا مفيش حاجة، انت كان عينك ما كانتش كده، لا ده كانت عدسة. وانت مالك واحدة كده هبطتي مرة واحدة ليه كده؟ انت كنت ما شاء الله جاي عند دقني، دلوقتي مش محصلة نص صدري، وانا كنت لابسه بقى كعب 16 سم. ايه التدليس ده؟ يرجع في البضاعه بقى. ففي نوع من انواع التدليس. ثم هل دورك المقدس في الحياه؟ انت ليه مرخصه نفسك وكانك انت فقط خلقت للزواج؟ لا، انت ليك مهام مقدسه اعلى من كده بكثير، من ضمن الاشياء الزواج كل يوم. لكن الاخت اللي ما اتجوزتش أو اللي ماتت قبل الزواج دي ملهاش دور مقدس في الحياة ولا إيه؟ لا، ليها دور كبير جدا. ثم الأخت اللي بتقول أنا منتظرة الشخص المناسب وبعدها هتحجب، بالله عليك مين المناسب اللي هيكون في نظرك وهيجي في الوضع ده؟ هل أخ يعني مصلي ومحافظ على الطاعة والكلام ده؟ بعض الأخوات سبحان الله دي من العجائب، يعني بيظن ده، أنا بقى الله أكبر، هو أنا لو اتحجبت بزوجي؟ لا، ما انت مش محجبه قدام زوج، لان بعض الناس من البعد عن الدين افتكرت ان الحجاب ده نهايه تتحجب حتى على زوجها، لا، وده يعني بسبب الايه؟ كثره الضرب والكلام على هذا الامر. من الاشياء اللي بتدعيها بعض الاخوات وبتقولها اهم شيء محبه ربنا، الله محبه، وانا احبه من كل قلبي، انا بحب ربنا من كل قلبي، نقول لا يا جزاك الله خيرا على حبك لله عز وجل، ونتمنى تكوني صادقة، ولو كنت فعلا صادقة ومتمكن منك الحب ده سيقودك لما يحب الله عز وجل ويرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هقول لك ان في ناس زمان قالوا الكلام ده، قالوا احنا بنحب ربنا، احنا بنحب ربنا وربنا بيحبنا واحنا ناس زي الفل، فأنزل الله عليهم آية سموها العلماء آية الاختبار، آية الامتحان. يعني آية امتحان؟ أنت بتقول أنت مذاكر، طب يلا جاوب. أنا بحب ربنا، طب يلا خش الامتحان. إيه هو الامتحان؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. مش أنت بتحب ربنا؟ قل هاتوا برهانكم. فين البرهان بتاعك؟ فين البرهان بتاعك وانت بتقولي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن التبرج 1 2 3 4 5 6 7، بس انا برضو يعني بحبه والله مش هقدر اعمل الكلام ده. ثم اللي بيحب حد بيسمع الكلام. والله أنا أعرف ناس ما ارتدت الحجاب والزي المنضبط إلا بعد زوجها يقول لها، بل أعجب من ذلك أحيانا بعض الأخوات حتى المنتقبات فيها ما شاء الله لابسة زي كويس كل حاجة، بس هي يعني فتحة العين واسعة شوية. يا ما قرئ عليها التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم والقرآن ومسند الإمام أحمد والسيرة وكل حاجة، وأنا سمعتش كلام والدها والدتها وإخواتها من باب يعني ثم ازدادوا إيه تألقا وإحسانا، يعني من باب إن هي تزود حسنات. سبحان الله، بعد الرؤية الشرعية وكد كتابه قال أنا ما أحبش إنك تخرجي كده، يا على الطاعة اللي نزلت من السماء والسكينة التي ملأت جوارحها، ومرة واحدة كده تحس إن البيشة نزلت عليها. طب ده جا منين؟ هي عاوزة تقول له أنت ليك قدر جدا كبير عندي وأنا بحبك، ومن علامات المحبة الطاعة، فأنا بطيعك. أنت قلت اعملي كده يا ولدي، والله لو قلت يعني غم عينيكي خالص هغم عينيا خالص، هو ده لا حد يرضيه إلا أنت. فاللي بيحب حد بيسمع كلامه، بل بيتمنى أنه يطلب منه شيء. تيجي كل شوية باعت رسالة على الواتس، مش عاوزين حاجة، والله عايزين ننام، يعني مش كل شوية تشغلنا يعني، لكن هو على طول طول اليوم قاعد وهي قاعدة تقول له لو عاوز ايه، طب بتحبي تاكل ايه؟ لا والله اطلب مني اي حاجة، نفسي تطلب مني. طيب مش انت بتحب ربنا؟ بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف ام ايمن التي تحب الوحي، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بتبكي وتعيط، بتعيطي عليه ام ايمن. شوف المحبة المشتاقة، كانت بتشتاق دايما انها تتعرف على الوحي، وعاوزة تتعرف اكتر واكتر واكتر. فقالت أبكي لانقطاع الوحي، خلاص ما عادش فيه أوامر هتنزل من فوق، وما عادش فيه نواهي هتنزل علينا، لأنها بتحب. فلو فعلا بتحب ربنا وبتدعي هذه المحبة، هتبحثي أكتر وأكتر على اللي يحبه الله عز وجل، وتتمني أن يكون فيه أمر كده. تلاقي بعض الشباب أول ما بيستقيم يقول لك يا شيخ هي السنة الواحد يحرك صبعه إزاي، ويسأل على بلع الريق في رمضان ودخول اليمين ويلبس ازاي الحذاء والسنة في كذا، ليه؟ بيدور على تفاصيل تفاصيل تفاصيل السنن، ليه؟ يريد ان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويتشبه بالصالحين. ثم ايه دليل محبتك لامهات المؤمنين؟ تحب عائشة؟ تحب فاطمة؟ تحب حفصة؟ ايه الدليل؟ مش من ضمن الادلة التشبه؟ مش بتشوفي كل شوية الشباب يلبسوا بناطيل مقطعة ويعملوا شعرهم مش عارف ايه والكلام ده، ليه؟ لاعب كورة عمل كده مثلا. في ناس كتير جدا التحت النهاردة وأطلقت اللحية، ليه؟ لأنهم اكتشفوا أنها سنة من سنن النبي؟ لا، ما اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا أن دي موضة اليومين دول، هما بيحبوا يتابعوا الموضة، بيحبوا يتشبهوا. زي ما في بنات كتير جدا مرة واحدة كده غطوا شعرهم، ليه؟ اكتشفوا ان في حجاب؟ لا، اكتشفوا ان دي الموضه، الموضه النهارده ان هتغطي راسها فغطت شعرها. من ضمن الاشكالات اللي بتتقال، انا لسه صغيره، انا بنوته صغيره وبلبس سكيني كده ونفسي اقرب من ربنا والبس واسع، لكن هم بيقولوا لي لسه بدري. ده واحده بتقول كده، يبدو ان هي طبعا مكلفه، مش لسه صغيرة يعني، مش بنتكلم واحد عندها 6 سنين 7 سنين، ده إن شاء الله هنتكلم فيه غالبا، مش هنلحق النهاردة، فإن شاء الله هسجل الدرس بتاع بناتنا والحجاب ده ويترفع، عشان كفاية كده إيه إن الشباب مش هيستحملوا حجاب تاني يعني هم إيه. فاللي بتقول أنا لسه صغيرة، بنقول لها أولا ده مصطلح يعني واسع شوية، يعني ايه لسه صغيره؟ انا ما تبقى عندي 15 سنه صغيره، طب 16، طب 16 ونص، 17، 18 ونص، 19، 20، عندها 22 سنه مش عارف هتكبر امتى، كل شويه انا لسه صغيره انا لسه صغيره انا لسه صغيره. ثم العبره في الشرع مش بالحجم ولا بالسن ولا بالدراسه، العبره عندنا فين؟ بالتكليف. أول ما البنت تكون مكلفة خلاص هو العبرة إن آن، فالتكليف الشرعي عند البلوغ، ده الحد الفاصل عندنا في الشرع بين لسه صغيرة وكبرت، صغيرة ولا كبيرة، الحد الفاصل اللي هو إيه؟ التكليف الشرعي. لأن أول ما بلغت الأخت اتعرضت عليها الجنة والنار، أنت الآن مؤهلة أنك تخشي أصعب اختبار في الحياة، يعني تخشي يمين أو تخشي أعاذنا الله وإياك شمال النار، فده أجل اختبار اتعرض عليك، فأنت مؤهلة. ذلك بنت النهاردة أول ما تصل هذا سن البلوغ خلاص أصبحت مكلفة ومسؤولة، وفي ملائكة بتكتب، وكانت قبل كده الملائكة بتكتب بس الحسنات بس، لكن النهاردة أصبحت تملك القرار، فالآن ستحاسب مثل أي حد كبير. ثم في ناس في سنك دلوقتي سن كبير بيحسدوكي والله على سنك اللي انت لسه صغيرة ده، وقدامك كتير تكسبي طاعات وتكسبي حسنات، فرصة ذهبية قدامك انك تعيشي في ظل عرش الله عز وجل، في ظل يوم لا ظل إلا ظله، في ظل الله عز وجل يوم القيامة. شاب نشأ في طاعة الله، والشاب يشمل هنا الشاب أيضا التي نشأت في طاعة الله عز وجل، ثم إيه اللي يضمنك انك هتعيشي؟ موت الفجأة انتوا شايفينه النهاردة، كل شوية بنات صغيرين بيموتوا، هتقولي لربنا ايه؟ ثم يوم القيامة هتلاقي كده منادي ينادي في أرض المحشر في السيارة كده تحت سن 18 شمال خشوا الجنة من الباب الأوسط، هيتقال كده؟ محدش هيتقال كده، هتتحاسبي. ودي نصيحة للوالدين، اتقوا الله عز وجل، مش كل شوية تقولوا البنات صغيرين، لأن الكلام ده أفرز عندنا مشاكل شرعية ومشاكل اجتماعية. تلاقي البنت النهاردة 18 سنة ولا تحسن أنها تغسل مثلا المواعين مع والدتها، تخشش المطبخ ليه؟ لسه صغيرة، اعملي شاي لسه صغيرة، ساعدينا في الأكل لسه صغيرة، مشوري لسه صغيرة، في حين سبحان الله لو ما بتذكرش لا انت كبرتي ذكري، احنا مش هنقعد احنا بقى ايه ندنا ايه مع بعض كده، تبقي كبيرة فعلا. بل تؤثرون الحياة الدنيا، منكم من يريد الدنيا، لو مثلا سرقت من والدها محدش بيقول لسه صغيرة، لو اخذت سكينة وعورت اخوها محدش بيقول لسه صغيرة، بيقولوا لا كبيرة وهي عاقلة وعارفة تعمل ايه، اشمعنى دلوقتي لسه صغيرة؟ وتيجي تقول له بنتك لسه صغيرة ما تمشيش لوحدها، تقول لك لا بنتي بقت كبيرة وما يتخافش عليها، طب يلا نحجبها لسه صغيرة، ارسع على حاجة هي صغيرة ولا كبيرة. الحقيقة المرة، منكم من يريد الدنيا، لو في أمر الدنيا لكن في أمر الآخرة لا لسه صغيرة. ثم مش معقول يعني أن يكون أول صفحات من صفحات كتابك، اقرأ كتابك، أول صفحات في بداية سنك الذهبي سن التكليف يكون فيها معاصي، تحب أنت كده؟ لو ما تفتح كتابك يوم القيامة تلاقي أول صفحات فيه كله بعد عن الله عز وجل. ثم إياك، عشان أنت بريئة يعني والفطرة ما زالت متمكنة من قلبك، أنك تظن أن الشباب شايفينك لسه صغيرة، لا، الشباب شايفينك أنك فريسة، الشباب ينظرون لي أن دي فريسة وفرصة. ثم الملائكة مش هتفرق بين عندها كم سنة 14، لما نكتبش دلوقتي سبها صغيرة بتاع على 17 كده، لا الملائكة مجرد ما بلغت خلاص كراما كاتبين يبدأوا يكتبوا على طول. ثم لو فعلا صغيرة ايه المشكلة انك تتدربي من دلوقتي على الحجاب؟ مش في الصلاة بندرب الشاب من اول 7 ويبدأ يضرب على 10؟ ودي مهمة جدا، ان الاسلام فيه مبدأ الثواب والعقاب، في عقاب، موضوع لا التربية بتقول من الولد ما يتعاقبش، لا يلزمني هذا الكلام، انا ليا ايديولوجية تانية، انا راجل مسلم قيمي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجات اللي قال لي فيها عقاب هيكون فيها عقاب. المهم الحديث ده فيه لفتة واشارة مهمة جدا، نهاية الحديث ده ايه؟ وفرقوا بينهم فين؟ في المضاجع، ففيها إشارة على تربية الولد حتى لو مع أخته، أو مع أخيه على الحياء والعفة من دلوقتي، ده لو سلمنا أن هي إيه صغيرة يعني ولسه في السن ده. ثم يا جماعة صدقوني بعض الناس كل شوية يقول شبهة، سبوها يا جماعة عشان عم تكبر وتلبس الزي تبقى مقتنع عن قناعة. سؤال بريء يحرك العقول شوية، هو حضرتك أو إحنا لو سبناها مش في قناعات تانية بتتغرس؟ قاعدة أغلب الخيارات التي يختارها الناس هي تغيير عن غرس مسبق، عشان في غرس تم. يعني الأخت اللي هتسيب بنتها اللي عندها 10 سنوات ما بتكلمهاش ومش بتربيها على حجاب، هي هتعيش بقى في كوكب كده منعزل جنب بلوتو كده خلاص، ما فيش حد بيأثر عليها لغاية ما تبلغ، بس انزل خد قرار. لا طبعا في قيم إعلام هادف وفي إعلام غير هادف وفي الشارع كل الكلام ده والموضة والحاجات دي بتغذي فيها حاجات تانية، فبتغرس فيها ايه؟ تغرس فيها التكشف، تغرس فيها عدم الالتزام بالزي الشرعي. فما تيجي تكبر ما اقتنعتش ليه؟ لان في غرس تم. في كتاب كده بقراوه اسمه كيف يربي اليهود ابناءهم، عشان تعرفوا ايه اللي بيتغرس في الصغر. خايف اكون قدوه سيئه، انا فعلا عاوز البس الحجاب بس انا خايف اكون قدوه سيئه، أتأثر يوم يومين بقى والمسجد والكلام ده وارجع تاني. هو الخوف ده يعني خوف انك تكوني خايفة انك تسيئي للزي الشرعي، ده شيء كويس ونسأل الله عز وجل يرزقك الصدق فيه. لكن هو السؤال التاني، وانت متبرجة ومش ملتزمة بالزي الشرعي، هو انت بقيت قدوة كويسة؟ يعني انت كده قدوة حلوة لبقية الناس؟ يعني الناس كده عم يشوف بنت في ثالثة اعدادي تقول الله دي قدوتي بقى. لو واحدة بنت فتاة صالحة أول ما تشوفك بتقول دي قدوتي؟ لا. ثم مين قالك إنك هترجعي تاني؟ أنت عارفة الغيب يعني؟ مين قالك إنك هترجعي؟ إلا لو أنت واخدة قرار مسبق بقى مسبق بقى. قال إن شاء الله ليلة 29 رمضان، أيوه ليلة 30 عشان إيه؟ نختم الليلة. يوم أول يوم في شوال خلاص هخلع. لا أنت واخد قرار في مسألة أنا رجعت. وبعدين فين ثقتك بالله؟ ليه بتسيء الظن بالله عز وجل؟ فعليك بالتوبة الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم كوني قدوة حسنة وخذي أجر كل اللي يمتثل. يعني استشعر كده بنت في ثالثة إعدادي شافتك قالت الله إن شاء الله أنا هكون زي دي، استشعري بقى كل طاعات الفتاة دي في ميزانك. ثم سبحان الله الوقت اللي هتتحجبي فيه الشهر الشهرين الثلاثة دي طاعات صح؟ الحسنات يذهبن السيئات، فأنت كسبانة. وإن شاء الله إن كنت صادقة تأكدي أن المخلص سيوفقه الله لما يرضى، لما يحب ويرضى. طالما أنت مخلصة ربنا هيثبتك، حتى لو رجعتي سيوفقك في النهاية إلى توبة قبل الممات. ظروف البلد صعبة، وأنا لو غيرت لبسي الآن هيقولوا بقى تبع جماعة معينة جايبة سيرة الجماعات معينة، الوضع لا يحتمل، وأنا عندي ظروف خاصة كده عم إن شاء الله تعدي. هتوب لما الظروف تخلص، مش باين إن هي تخلص اليومين دول، ممكن تطول. فأنت عارفة إن الظروف هتخلص إمتى، فالظروف غالبا ممكن تطول. ثم مشكلتك أنت برضو ممكن تطول، والله أعلم. لو الظروف خلصت حال قلبك هيكون إيه؟ هيكون فعلا مستعد زي ما هو مستعد دلوقتي، ولا هيكون خلاص بقى تاه مع الفرحة بتاعة الظروف خلصت؟ وبالنسبة لظروف البلد توكلي على الله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكذا كذا الناس هتتكلم عليك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حبيبك وأمهات المؤمنين، مش كل دول انت بتحبيهم؟ استهزأوا بيهم. ثم ليه دايما مركزة مع كلام الناس الغير جيدة؟ في ناس تانية بتتكلم كلام حلو، مش في واحدة قالت لك الله أكبر، والله سبحان الله صدر انشرح لما شفتك. ربنا يجعل بنات المسلمين زي، يا ريت بنتي تبقى زيك. ليه ما شفتيش الكلام ده؟ ليه دايما نشوف الجزء الثاني اللي بيغذي فكرة الهوى اللي عندنا؟ واحدة بتقول أنا عندي مشكلة الغيرة من البنات، أنا بغير جدا من البنات اللي لابسة ستايل وحاطين نكب وعايشين يعني حياتهم والكلام ده. فبتقول هو ده اللي منعني. فاحنا نقول لها طيب، لو بالفعل كان المفروض اللي احنا نكون مشفقين على حد، نكون مشفقين على مين؟ يعني اديكم مثال، عندنا امتحان بكره، الناس اللي بيمتحنوا عندهم امتحانات بعد اسبوع مثلا، شباب في طب ولا في هندسه والماده صعبه، يقوم زمايله يعملوا ايه؟ مجموعه كده رحله الى رحله بلا عوده، طالعين على الغردقه ومقضينها، وكاتبين بقى يشعر بالسعاده، والتاني يقول لك يشعر بالقفز، والتالت وكله قاعد يقول وانت يا عيني بتتابع، تفاجئ خالص ان الامتحان خلاص بكره، ودول ايه قاعدين يشعروا مع انفسهم. بالله عليك هتكون مشفق وتقول انا نفسي اكون زيهم وتسيب الامتحان؟ انت في الدنيا في امتحان، خلق الموت والحياه ليبلوكم، عاوز تعيش زي الناس اللي عايشه دي؟ فبالله عليك مين اللي يكون مشفق على مين ويغير مين؟ مفترض تبقى مشفقة عليهم، عم تشوف البنات دول تشفقي تقولي الله المستعان، ربنا يستر. أنا قلت لكم قبل كده من حوالي درسين ثلاثة مقطع أنا شفته كده، كنت ببحث عن حاجة حصل فيها اشتراك لفظي فوداني لمقطع كده، فبس بشوف المقطع ده على أساس إن هو إيه في البحث اللي أنا ببحث عنه كام على الصحبة يعني. فدخلت لقيت واحد قاعد مع نفسه كده وعايش بيغني، ابص تحت العدد كاسر المليار، فاحد الدعاء عرف يعني، فبيقول ايه، بقول الله يعينه يوم القيامه. والله كلمه سبحان الله تحس ان هي يعني تمزق ويعني تجرح كل قلب انسان حي. والله الله يعينه، عم يلاقي مليار واحد واقف له ويقول له انت ضللتنا، فهل انتم مغنون عنا نصيبا؟ تاخذ مني نصيب، اشيل انا اتبهدلت عشانك. مليار سبحان الله.